القمر ليلى ليلى ليلى على ضي القمر ليلى ليلى ليلى احلى والصمر حنغني للعشاق ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق حنغني للعشاق ونغني للمشتاق ونقول ابعد يا فراق ليلى ليلى ليلة ليلة.